وخلدت قميص إحدى عشرة تسكن فيها أنت من الكفر ومع غير أحد إحدى ما معه ما فعلت سبع الكفر ولي ثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب مقدم. هذا ابن مالك رحمه الله شرع في ذكر العدد الموحد من واحد إلى عشر، إذا كان يعني عشرة مع واحد من الفاظ العدد من واحد إلى عشر يرسم معه يبنيان عن الجزء الجزء الأول والجزء الثاني. ما سوى اثني عشرة وسنتي عشرة واضح. وأما اثنا عشرة واثنتا عشرة الجزء الأول يعرض إعراب المسمى كما تحبون، وهذا يرفع بالياء نيابة عن الضم وينصب بالياء نيابة عن ويوزن بالياء. وأما الجزء الثاني يبنى على الكسر يتضمنه معنى إيه؟ موضع العطف. موضع العطف نعم يتضمنه معنى موضع العطف اثنا عشر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، هل يعني 12 شهر؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، أعرف يقول؟ ما فيكم أحد يعرف؟ أه واحد إيش؟ إن عدة الشهور 12 شهر، عند الله 12 شهر. إن حرف توكيد ونصب. طيب. عدة اسمها. أه؟ اسمها العلم. عدة الشهور عدة الشهور مضاف إليه ثاني عند الله ظرف منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية إيه؟ الفتح منصوب على الظرفية. عدة الشهور ما تعرف إن عدة الشهور عند الله لفظ الجلالة مجرور عند مضاف لفظ الجلالة هذا دائما متعلق الظرفية العالية إن عدة الشهور فقير قرأ لي يا شيخ هنا بمحذوف يا شيخ ايش محذوف هذا محذوف خبر ان متعلق بخبر محذوف لنا يا شيخ يا اخي ما هو 12 الخبر ما جاء هنا 10 12 متعلق بمحذوف هذه الآية تقرؤونها ولا تعرفونها تعلق ايش تعلق الظرف ايش؟ لا تعلق الظرف يعني احنا عندنا عند الشيخ متعلق بمحدود حال من لفظ الجلالة حال ها؟ حال من لفظ هذا يا جميل انا والله ما ادري عندي راي عنده بس متعلق بعده يا شيخ ها؟ عنده عنده ما متعلق عنده هذا من اجل اعوامي اسمك انت ما هو مصدر يا شيخ؟ ليش مصدر؟ مصدر؟ نعم ها؟ عنده يعني اسم مرة هنا؟ ما هو مصدر؟ مصدر يا شيخ الشيخ يكون بعد ما هو مرة هنا؟ مصدر أقول لا تجي لا تجي أنت ولا تأخرنا لا تجي عندنا أنت ولا هذا تروحون إلى محل ثاني لا يا شيخ لا خليه يجي معك أجل يتواجد المرة دي نحن ما نبغى منكم ولا شيء ولا شيء مرة هذه مرة ثانية أنت تصبون هذا عندك يا شيخ أنا بعدين أعرف أنت وهو إن عندك الصهور عندك يلا الله يبارك فيك يلا لا هذا لا لا يحب هذا مكان القائد لا أجل حيث الجحر انتهى بك المجلس حيث انتهى بك لا يجب هذا منهي عنه انتبه ما تعد هي انت وطحن تعد ان عدة الشهور عند الله 12 شهر المسكين. هذه بسيطة. فشوف المسكين. المسكين. ما تقول إسرائيل تقول بسيط. أتعرف أنهم هم. ما ندري. إن عدة الشهور إن حرب توكيد ونصب. عدة الشهور. اسمها منصوب على نصب فتح الباب. مضاف إليه. عند الله. عند الله. هذه ظرف زمان. ظرف زمان؟ ظرف مكان مكان. هذا مكان هذا متعدد بإيه؟ بعدة. لا إيش إيش عدة؟ ما هي عدة؟ عدة هذا مصدر. لا لا. هذا سمعت هذا. والله ما سمعته. أقول لك هذا. هناك على قبل. لماذا؟ هذا عدة أصله وعدة هذا. عدة أصله وعدة. وعدة هذا أكله وعدة غلطان عنده في مستطر هذا عندتنا هذا أكله وعدة من البعض وأما من العد هذا ما هو قام فيها عدة هذا ثلاثة حروف ما حسب منه ولا شيء عوضة طيب وجه ها سيعرفون أنه أنه بعض ما هي عدة ها ما هو مصدره ولو كانت بطل نحن نقول له ما هو صحيح منه شيء ما حسب منه ولا شيء نعم لأن حروف فعلي كان العد خام فعلا نعم فعلا يا شيخ ممكن نقول متعلق في بس لكن هل يصح انه يكون متعلق باخر الايه ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض ان عدة الشهور يوم خلق الله السماوات والارض 12 شهرا كل ما تحتاج الى عندك عرفناها من يوم خلق السماوات والارض 12 شهرا متعلق بعدة من العامل عامل في ماذا؟ العامل في عنده في الظرف الظرف هذا يحتاج للعامل وين المتع وين العامل شيخ ما تكون متعلق بواجب الحج حال حال كونها عند الله نعم هذا قالوه يا شيخ قالوه من البداية نعم من هو هذا اللي قالوه ما في فائدة في هذا القول بلا فهم ايش بلا فهم هذا قلنا اما تكون هذا قلنا اما صفة او حال هذا هذا كائن بحال المحذوف ايوه هذا الذي عندي 12 خبر خبر هذا قلنا من هو المعلم انا ما اعرف المعلم انا قلت هنا وهنا هنا اخر شيء عندي انا عين واحد يا شيخ 12 خبر انا عجبت واحد لك عجبت هذا ولكن ما اعرف 12 خبر خبر جبتنا خبر خبر لا الخبر هذا وين الخبر خبر مرفوع ما خبر من مرفوع خبر انت احنا وعلى مترس رضي الله عنه وليد لانه من حق الرضا لديك 10 10 لان طبعا معطوف هو معطوف ابن عبد الحمد دائما لا لا الجزء الاخير مبني على المبني الجزء الاخير مبني على ايه؟ مبني على البر ولما اقول يعني زي التائشة باعتباري لا تضمني مع التائشة تضمني مع الحرف هذا وعندي الحرف هذا اثنان وعشر ما ادري هذا مقدم من معنى حرف العطف لا محل لها من الاعراب لانه في محل نون ايوه مبروك هذا الذي يقول لك الفكر ما فهمت؟ أنا وين الشاهد فيه؟ 12 هذا قلت لكم 10 من أحد إلى إيش؟ إلى 10 إذا كان معها 10 لا حل لهم بإعراب تضمنه مبنى على حل تضمنه حرف العطف اللي قالوا إلا 12 إلا 12 أو 13 وهذا تعرض إعرابها هذا معناه واضح اذا هنا 10 رابعة ما لها لا محل لها لا محل لها لا محل لها هكذا يقول 10 متضمنه معنى وين بعد نعم فهمت نعم شهر التمييز واما كمان التمييز من العين المرقب يكون هناك التمييز مجموع يعني نوع منصوب ولازم ان يكون مفرد ولازم ان يكون كمان يعني منصوب ايوه طيب واما الضاء جزء العدو. إذا كان هذا المعدوم مؤنث تثبت تثبت تاء يعني في الأول في الأول في الجزء الأول وفي الجزء الثاني يعني يعني إذا كان اثنتا عشرة عين وام نعم وام ما كذا اثنتا نعم واضح ولا أعظم منه التاء. طيب إذا قطعناه إذا اثنتي عشرة طيب أسمي ليش أسمي مفرد مخلوق فرخة نعم هذا تباطل هذا يعني بدل من اثنتي عشرة انتبه شيخ عنده هنا خرجت عن الظرفية المكانية والزمنية ما خرجت تقول كتب أهل اللغة أن عنده تخرج عن الظرفية الزمنية والمكانية ومنها هذه الآية لذلك في مثل قوله تعالى إن شر الدواب عند الله ما نقول ظرف مكاننا لا بمعنى حكم عند من عند الله عند الله بمعنى في حكمه إن شر الدواب عند الله يعني ما رأينا هذه القواعد من القواعد التي هذا موجود في كتب اللغة أنا بحثت هذا الموضوع نعم أبحث عنه طيب حاضر أنا شوف كان يوافق يعني أعراب المتقدمين يقبله كان ما يوافق ولا هذا ما يقول ما تقول المعنى إلا أنا أقول المعنى أنا أقول في مكان إلا بكلها الزرفية وهو الزرفية أين صاحب الحال اللي فعل الظرف أين عنده كائنا صاحب الحال صاحب الحال الضمير المستقر في كائنا خمسة الليلة كل تصاهمكم هذا المحل كثير منكم ما يفهمون نجوك لكم هل هذا إلا بالنسبة هذا هذا التركيب الذي يجب أن يسميه لكم في هذا المحل ما تبعون زي من البار إلى الليل لأن الآن لها هذا العدد هنا إذا كان مركب له فارغ له أنواع الماء التمييز بنفسه ماء الاحتوال ماء العبد بنفسه وهذا انها يركب تضامن على صيغه فاعل ولا على صيغه مقبل وفاعل يركب تقول الثالث عشر ما تقول الثالث عشر زي ما يقوله بعضهم الرابع عشر تضامن على وزن فاعل ولا على على غير نعم ما هو مبني على الحكاية مبني على التركيب مبني على التركيب شوف لدولة الحكاية لا يقول مبني على حكم على الجزئين نعم وإيش مبني على الحكاية هو واحد نعم بيبة إلى وعشرة إذا كانت مع واحد من يعني من الفرق العدد من واحد إلى إيش إلى عشرة يبني معه حافظ إنما هو أحكام كان أنه إذا كان المعدود مذكر هو خالف نعم لا تعرف اسم التاء فيما سوى من ثلاثة إلى من ثلاثة إلى عشرة وتحذف التاء من التاء وإذا كان مؤنث أثبت التاء في الجزء الأول وفي الجزء الثاني تحذف التاء في الجزء الأول تحذف التاء في الجزء ثبات عليك بنفسه أنا ما أعرف نعم تقول ثلاثة عشرة من عدد أربعة عشرة من عدد خمسة عشرة من عدد ستة عشرة من عدد توافق المعدود نعم أماكن موافق بالعدد أنا أجيب نعم خمسة عشرة رجلا أخي ما في اليوم في الوضع إذا كان مركب انعكس لا لا في كل الأحياء انعكس عندك هذا ولا لا يوافق هذا هذا عبارة شيخ يعني إيش الفرق يا شيخ بين عبارتك حذفة التاء وبين قولهم يؤنث أو يذكر التاء في خمسة أليس في التأنيث بين في خمسة عشر بين خمسة عشر رجلا خمسة هذا تحت منه التعب التاء هذه تاء ايش؟ للتانيث او لغير التانيث؟ حق التاء هذا ما هي للتانيث؟ المذكر المذكر. لكن ليش التانيث يا شيخ؟ ليست التانيث 15 ولا شيء. ولا المذكر ولا المؤنث. ايش اسم التاء اذا هذه؟ اسم التاء هذا معناه التاء هذا اللي تدل على تذكير المعدوم. الفرق بين المذكر والمؤنث. نعم هكذا، الفرق بين المذكر والمؤنث. واما حذفها هو الذي يدل على ان المعدوم مؤنث. 13 امرأة. انتبهوا لي. هذا معنى قول ابن الوالي. يعني 13 تعدي ما أحاديه المذكرة تضيب من جميع هذا أنا خلق له هذا هذا معنى قول ابن مالك واحد تذكر أحدا وصل له بعشرة مؤكدا حال كونك العدل هذا مرتب خزن كتاب الرجل تقيل ترتيب العدل قاعدة على كم قاعدة كمان عد المذكر بعديد المذكر هذا شرحناه امس الشيخ يقول هذا الثاني واما اذا ارس الثاني تقيل 11 وكينوا فيها يعني في المؤنث اذا كان العدد المعدول مؤنث أسمنوا فيها في عشرة عن تميم الكثرة منوت من يكثر وفيها ثلاث لغة عشرة من فتح أين دراسة أسمعوا وهذا يدل على ذلك يصعد وافعل مع غير احد واحدى اذا كان عشرة مع غير احد منه واحدى من اجزاء العدد ما الذي فعلته معهما مع احد واحدى ولي ثلاثة كذلك لي ثلاثة وتسعة وما بينهما ركب ما قدم ما قدم الذي قدم وهو ايش حسو التاء بنا اول والثبات التاء يعني الجزء الثاني اذا كان المعدل المؤنث والثبات التاء في الجزء الاول وحذفها في الجزء الثاني اذا كان المعدل المذكر وكذلك ايش البناء على الفتح بينهما الركبة ما قدم التي تقدم هذا من الجزء الأخير وكذلك الجزء الأول والأول لا أحد عشر ركب ثلاثة عشر رجل الجزء الثالث الجزء الأول تحذفها في الجزء الثالث إذا كان مذكر المعنى المذكر وأما إذا كان مؤنث تحذف الثالث الجزء الأول وتثبتها في الجزء الثاني وتقول 13 امرأة انتبه اذا فعلت اذا سويت ما سوى ذلك لحنت فلح لما فرغ ابن مالك من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المؤكد خلي يقرا يا شيخ انت عبد لا مات ابدا المرة دي طالبين انا اليوم يعني انت تقولين ما اطلب منه ولا شيء لا معي يقرا غيره يا شيخ ما هو يقرا غيره ما يا شيخ صاحب الكتاب يا شيخ ما صح لما فرغ يعني المصنف من ذكر عدد المضاف ذكر ايش العدد المركب ويركب عشرة مع ما دونها بلا واحد نحو أحد عشرة واثنى عشرة وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة عند المذكر وتقول عند المؤنث زي ما قلت لك إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة وأربعة عشرة امرأة إلى تسعة عشرة امرأة وللمذكر أحد واثنى وللمؤنث إحدى واثنى وأما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة وحكمها بعد التركية حكمها قبل التركية. نعم. فتسقط التاء فيها إن كان المعذور مذكر وتسقط إن كان مؤنث. وأما عشرتها وهو الجزء الخير فتسقط التاء منه من الجزء الخير إن كان المعذور مذكر وتثبت إن كان مؤنث على العكس من ثلاثة وما بعدها. فتقول عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة وكذلك حكم عشرة مع أحد واحدة واثنين واثنتين. وتقول أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا بإسقاط الثاني. وتقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات الثاني. ويجوز في سين عشرة مع المؤنث التسكين عشرة والفتح. ويجوز أيضا كسرها وهي لغة القميص لغة بني قميص عشرة مع المذكر. يا شيخ معه مع المذكر ايش يكون فيها مع المذكر؟ كلامه هنا مع المؤنث يدل على المذكر له حالة خاصة. هذا ما في إلا الفتح الفتح والسكون. الفتح والسكون ورد في قراءة الكسر. هذا ما ورد إلا في المؤنث بين 18 أصلا. ويجوز في سين عشرة مع المؤنث التسكين ويجوز كمان أيضا كسرها وهي لغة القميص أمس. وأولي وأولي عشرة اثنتي وعشرة لا إذا أنثى اثنين إذا أنثى تشاء أو ذكر وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواء سواهما ما سوى كل من الفتح العلف ما سوى إثنى عشر وإثنى عشر الدخان كلها يعني يضوى على الفتح. هذا معنى قلب المال بل فتح فيه سواه سواه ما سواه بما راجع إلى مصر. العدد إذا كان مركبا أحد عشر واثنى عشر أحد واثنى العدد إذا كان مركبا اثنى واثنى هذا يعرب. وأما أحد أثنى قبل أحد أثنى قبل قد سبق أنه يقال في العدد المركب عشرة في التذكير وعشرة في التأنيث. قد سبق أيضا أنه يقال أحد في المذكر وإحدى في المؤنث وأنه يقال ثلاثة وأربعة إلى تسعة بالكائن المذكر وصفوفها للمؤنث. فذكر هنا أنه يقال اثنى عشر عشر للمذكر بلا تاء في الصدر في الصدر والعجز نحو عندي اثنى عشر رجلا. ويقال اثنتا عشرة امرأة للمؤنث بتاء في الصدر والعجز. ونبه رحمه الله بقوله وليا لغير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها مبنية مبنية يعني إذا كان ما عشر في واو العفو ما هي؟ تكلم أنت. أنا تكلم قلتها مبني. في واو في واو عجزها وتبنى على الفتح. قولها وتبنى على الفتح. هذا معنى الذي قلت لك. المعنى الذي قلت لك. أن عشرة إذا كانت مع الفوز العجيب كلها يبنى يبنى يبنى الجزءان على الفتح كله ما سوى إيه؟ إثنى اثنان وثلاثة وما سوى كمان العقول. نعم العقول هذا معقول لكن تأتي بواو العقل هذا معناه. وتبنى على الفتح نحو أحد عشر لفتح الجزئين وثلاث عشر عشرة لفتح الجزئين واستثنى من هواه كانت التاء جديد ما تاكل التاء اذا قال يعني مذكى تقول 13 رجل مبني عليه مات رجل يقتصر وكذلك اذا كان المعمول يعني مؤنث ها تثبت التاء في الجزء تعريف التاء في الاولى ها وتثبتها في التاء 13 مره اكثر ولكن لم يعني جزءا كله ما تشوفون الا زي ما قلت لك هذا استثنى من ذلك 12 و19 هذا معرض الجزء فان صدرهما يعرب بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما يعرب المثنى واما عجزهما فيبنى على الفتح فتقول جاء 12 رجلا ورايت 12 رجلا ومررت ب 12 رجلا وجاءت 11 امراه ورايت 12 امراه ومررت ب 12 امراه وميز 20 ل 90 لواحد كأربعين حين انا دخلنا يا اخوان دخلنا يعني في العقول هذا الباب يا اخوان كثير منهم ما يعرفونه انا قلت لكم له قواعد تحتاج الى المعرفه لئلا يغلط الانسان نطبقها على هذه القواعد الان دخلنا في العقول العقول اذا كان العقول العقول واحد من العقول يعني يكون تمييزه مفرد مبسوط هذا معنى قبل بالماضي وميز الكثير من التكريم بواحد كاربع نحن فجزوهم ثمانين جزء وهذا مفرد من شق ثمانين هدف هكذا ولكن إذا كان معه سن من الأوقات ها يفرق بينهما ايه بالضبط اه بيطعون لا ينسون اه واضح هكذا وهذا هو الذي يدل على ان اذا كان العدد اذا كان يعني التمييز مؤنث تحذف الثامن من النجيس عشر اقول ايه يجي ثلاث وعنصرون نعزة أخر وأما في المذكر تقول عندي ثلاثة وعنصرون زمن انتبهوا هنا ما تشوفون إلا زي ما قلت هذا أغنى نعزة تسعون نعزة هذا زيون تسلق قرآن هذا أغنى لكم ما تشوف الا زي ما قلت نعرفه 80 فزدوهم 80 بس نعرف 80 80 ايش عرفها يا شيخ؟ لا مفهوم مطلق لا مفهوم مطلق يا شيخ اذا كان يعني مثلا ينسب لكل نائب مسؤول اذا كان يعني مثل فزدوهم 80 جدتك جلد هذا مطر من جلد ويدل على ان العدد هناك نال مفعول مطر واما اذا كان ايش ظرفا فيه وجهان اعربوه بالوجهان ومكتب لك القران اربعين ليله فتم بايقاف يبنيه اربعين ليله لك اعربوه لعلى العدد هذا بعضهم قالوا انه ظرف نايل لما تميزه ليلتك وبعضهم قالوا انه حال وانا اختار هذا الحال هنا يظهر هيا اجد من غير ذلك نائب عام الظرف نائب عام الظرف او حاجه شيخ نائب عام الظرف اختار نائب عام الظرف من الشام ذكر هذا لكن هنا ما فيها الوجهان هنا وجودهم 80 جلده وجه واحد الا وجه واحد لا ما قلنا يضيف الى يكون مضاف اليه يا شيخ يكون مضاف إليه ولا تميل كل الميل يكون مضاف إليه ما يكونش منصوب على التميل. يا أخي هذا غير هذا يعني معناه في كل تضاف منه وفي بعض كمان ما سمع ذلك. لا فإذا لا تتأخروا يا شيخ ليش تعرف نائب عن الظرف تأخروا ليس الظرف يا شيخ إذا لا تتأخروا لماذا عرفها نائب عن الظرف؟ ما أعرف أنا نائب عن الظرف الشيخ أعرف الظرف مفعول فيه ظرف مفعول فيه ما قال نائب عن الظرف ليس الظرف قروا يا شيخ نائب عن الظرف نائب عن الظرف والظرف لا تخطئ ليس عرف ثلاثة ما أعرف ما أعرف لا أنت وقفت بعدين لو قبل هذا الظرف قد سبق أن العدد مضاف ومركب وذكر هنا العدد المفرد هو من 20 إلى 90 ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث ولا يكون مميزا شيخ ما ولا شيء فليس لك عند الشيخ من أي يعني 20 رجلا وعشرون امرأة ويذكر قبله النيب ويعطف هو عليه فيقال 21 و22 و23 بالتاء في ثلاثة وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة لا كان المعذور بشيء.